اللي انت شايفه ده بالتليفون والمحفظة والشغل والسكات ومراتك اللي مشغل كل ده مين؟ الله. الله انت مش ممكن تطلع التليفون تلاقيه مهنك. حلو مهنك دي؟ مش ممكن؟ ببساطة ممكن تطلع المحفظة في لحظة تبقى سرقت. في لحظة تبقى مراتك ماتت. ماتت. في لحظة تبقى شغلك وقع. خرب. أي حاجة. أصل كل ده في إيد الملك. سبحان الله. كانوا بيقولوا الواحد شيخ ضر كفص حلوة دايما. ها بيقول الواحد أنت واخد حاجات كتير معاك يا ابني. مش خايف من الجمرك في المطار؟ قال لا أنا ليا واسطة هتعديني من الجمرك. قال يا ابني وتوكل على الحي الذي لا يموت. ليه المطار بيسأل على صاحب الأمان؟ اللي حصل كده ايه؟ وتوكل الحي ليه؟ الذي لا يموت. لما تتوكل على الحي الذي لا يموت القاهر الباطل المعطي المانع القادر القوي القيوم تبقى مركون على قوي. فلما يبقى في قلبك ده صدق التوكل مع اليقين تحس بالانس. الانس بتجيبك كام؟ انا مش الموضوع خالص خالص خالص. الانس وانت فين؟ الانس وانت فين؟ في البيت ولا في الشغل؟ انت فين؟ كان بعض السلف اذا اشتاق يفتح باب المسجد ويغلق ويقول الهي اليك جئت جئت لك. يدخل المسجد ويقفل على نفسه ويقول له ايه؟ إلهي إليك جئت. عشان كده قلت لك لازم يبقى بيتكم مسجد عشان تعرف تدخل المساجد النهارده مقفولة. ها؟ لازم يبقى في شقتك أوضة اسمها مسجد البيت تدخل. الله أكبر الحمد لله رب العالمين. تسكت وتقول له إلهي إليك جئت وعجلت إليك ربي لترضى. اللهم ارضى عنا يا رب. يبقى من علامات صحة القلب أن يأنس بالله ويستوحش من غيره. عشان كده قال العلماء الاستئناس بالناس من علامات الإفلاس. الناس بالناس من علامات الإفلاس. لا اسمع الأخطر دي اوعى تنساها في عمرك يا ها. يقول واحد السلف إذا رأيت نفسك تأنس بالخلق وتستوحش عند الوحدة فاعلم أنك لا تصلح لله. وليت نفسك لما تبقى في وسط الناس تبقى مطمن ولما تبقى لوحدك تبقى قلقان وخايف ما تنفعش ربنا مش بتاعه. تنفعلوش عشان تنفعله لازم تبعد عن الناس تبقى لوحدك شويه عشان تناديه. الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم صلى بالناس كم ليله في رمضان؟ كم ليله؟ 3 ايام. وبعدين خرج لقى المسجد امتلى ما خلاص ثاني صلى عليه. قال لو خرجت لفرضت هتفرض عليكم مش هتقدروا عليها. فصلى وحده وصلى عليه صلى الله عليه واله وسلم. من علامات صحة القلب ان يكون كلام الله احب شيء الى قلبه.